بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في باب صدقة التطوع من كتاب الزكاة، قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يدور على محمد بن عجلان، ومحمد بن عجلان هو حسن الحديث، لكن رواية محمد بن عجلان خاصة عن أبي هريرة فيها شيء يعني من اللخبطة، ذكرها ابن رجب عليه رحمة الله في شرح علل الترمذي الصغير، فمرة يقول عن سعيد المقبري عن أبيه، وأحيانا عن رجل، وأحيانا عن أبي هريرة، فاختلطت عليه، أي اختلطت على ابن عجلان، فحدث بالكل هكذا عن سعيد عن أبي هريرة، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، يعني تحتاج لها مبحث خاص. رواية ابن عجلان التي هي عن أبي هريرة هذه تحتاج لها مبحث خاص، فإن ابن عجلان وإن كان حسن الحديث لكنه خلط في حديث أبي هريرة، لأنه أحيانا كما قلنا يروي عن المقبري عن أبيه، وأحيانا عن الرجل، وأحيانا عن أبي هريرة، فاختلطت على ابن عجلان أحاديث أبي هريرة، فأصبح يحدث هكذا عن سعيد عن أبي هريرة، عن سعيد عن أبي هريرة مباشرة، فيتحتاج لها مبحث خاص. وقد ذكر هذا المبحث ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي الصغير، فتحتاج لها إلى مبحث خاص. فمن يبحث لنا هذه المسألة الحديثية رواية ابن عجلان عن أبي هريرة، ما الصواب فيها أو ما التفصيل فيها؟ عند من؟ عندك؟ طيب، ومن يبحث أيضا؟ تبحث؟ طيب، هذه مهمة، يعني هذه مسألة مهمة لأن عليها أحاديث، لأن عليها أحاديث تحتاج لها بحث مستقصى، ويذكر ما هو الراجح فيها أو ما هو التفصيل في هذه المسألة. على كل هذا الحديث نحن نبقى على حسنه لأنه من طريق ابن عجلان، من طريق ابن عجلان وهو حسن الحديث. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، تصدقوا، وذكر العلماء أن أفضل الصدقات أي المستحبة بعد الواجبة، وهي أفضل من الصدقة في سبيل الله على المساكين وعلى الفقراء، الصدقة على الأهل والأقارب، الصدقة على نفس الإنسان أولا ثم الأمثل في الأمثل، كما ذكر في الحديث هذا، كما ذكر في هذا الحديث، وهذا جاء في مسلم حديث أبي هريرة أن أعظم الإنفاق، يعني إذا أراد الإنسان أن ينفق ما زاد على الواجب، هل هو في سبيل الله، هل هو على المساكين، على الفقراء، نقول على أهلك، هذا من أعظم الإنفاق، هذا من أعظم الإنفاق، كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة. فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، أي الموصول بالصدقة المستحبة. فقال الرجل يا رسول الله عندي دينار، عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، يعني معنى أن الإنسان يبدأ بنفسه، والبداء بالنفس هذا محل إجماع أن الإنسان إذا لم يكن عنده من المال إلا ما يكفيه يبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه، فإنه مأمور بأن يحيي نفسه، ومنه أن يقتل ماذا؟ نفسه، فيبدأ بنفسه. ثم قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، لأن هذه فيها بعض الروايات يعني ذكر الزوجة وهي مقدمة على الولد، في بعض الألفاظ تصدق به على زوجك أو على زوجتك، يعني الأفصح زوجك يعني، وزوجتك هذه عند الفرضيين للتمييز بين الزوجة والزوج، وإلا في الأفصح أن الزوج يطلق على الذكر وعلى الأنثى، يطلق على الذكر وعلى الأنثى. فجاء في بعض الألفاظ تصدق به على زوجك، تصدق به على زوجك، فالزوجة مقدمة على الابن وعلى الولد ذكرا كان أو أنثى. والسبب أن الإنسان إذا لم ينفق على هذه المرأة التي هي مقابل الاستمتاع تركته المرأة، تركته ماذا؟ المرأة. فهذا يعود إلى نفسه كالإنفاق على نفسه، الإنفاق على الزوجة كالنفقة على نفسه، لأن هذا يتعلق بالزوج، لأن هذا يتعلق بالزوج. فإذا ذهبت الزوجة فات شيء من مصالح الزوج، فات شيء من مصالح. فالزوجة على الصحيح مقدمة على الولد. فإذا كان الإنسان عنده دينار لا يكفي إلا لنفسه، قدم نفسه على كل أحد. وإذا كان عنده دينار آخر وعنده ولد وعنده زوجة، الزوجة مقدمة، الزوجة ماذا؟ مقدمة على الولد. الثالث ما يتعلق بالولد، ما يتعلق بالولد. وأيضا يعني الولد هل هو مقدم يعني ماذا على الخادم؟ قال ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك. لماذا قدم الولد على الخادم؟ قالوا لأن الإنسان يستطيع أن يتصرف فيه بأن يبيعه، بأن ماذا؟ يبيعه. لكن ولده لابد ينفق عليه، ولده لابد أن ينفق ماذا عليه. فنفقة الولد مقدمة على الخادم، أي الذي يخدمه، على الخادم الذي يخدمه. وحصل الخلاف بين العلماء فيما يتعلق إذا تعارضت يعني تعارض نفقة الوالد مع الولد. إنسان عنده والد وعنده ولد، الولد إن كان صغير يحتاج إلى نفقة، والوالد مستغني سواء كان ذكرا أي الوالد أو الوالدة، فالولد مقدم ولا إشكال، الولد مقدم ولا إشكال. لكن الإشكال إذا كان كلاهما فقير ما عنده، الوالد والولد، فمن الذي يقدم؟ خلاف بين العلماء. منهم من قال الولد يقدم لأنه قطعة من الإنسان، قطعة من الإنسان، فهو كالإنسان أصلا، ما دام قطعة منه فهذا جزء من الإنسان فيرجع للإنسان. ومنهم من قال لا، الوالد يقدم لأن الصدقة على الابن، الإنفاق على الابن من باب الصلة، والصدقة على الأب من باب البر، والبر أقوى من الصدقة، البر أقوى من الصلة، البر أقوى ماذا؟ من الصلة. فحصل خلاف بين العلماء من الذي يقدم، الولد أو الوالد، أو الولد أو الوالد. وظهر الأحاديث الولد، ولم يذكر ماذا في الحديث الوالد، لكن إن حصل، لكن إن حصل هذا الأمر فحصل الخلاف، حصل ماذا؟ الخلاف. فذكر يعني ما يتعلق بالنفقة على الأقارب، يعني المبحث الذي مر معنا فيما يتعلق بالصدقة مطلقا، ما يتعلق بالصدقة مطلقا، ما يتعلق بالصدقة مطلقا. والآن جاء فيما يتعلق بما هي أفضل الصدقات على من تتصدق، يعني فقراء ومساكين مر معنا عموما يعني، لكن عندنا ما يتعلق بالأقارب، يعني يشير إلى أن الصدقة على الأقارب أولى من الصدقة على الأباعد، وهذا بالإجماع، لأنه يجمع الإنسان ما بين الصدقة وما بين الصلة، ما بين الصدقة وما بين الصلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق على النفقة الصدقة، ففيه أن النفقات التي ينفقها الإنسان وإن كانت واجبة عليه تعتبر صدقات له، تعتبر صدقات له. فالصدقة في الشرع أوسع منها في العرف، أوسع منها في العرف. والعرف عندهم الإنسان إذا أنفق لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر يعني ماذا؟ متصدق. إذا أنفق على نفسه، على ولده، لو أن إنسان قال والله لأتصدقن بألف ريال، فذهب أكل نفسه في المطعم بالألف ريال، النفقة على النفس تعتبر صدقة، فهل هذا يجزي تكون يعني ماذا؟ ما يحنثنا ولا؟ لأنها في العرف لا تعتبر صدقة. والعبرة بالعرف، العبرة فيما يتعلق بالحلف يرجع إلى العرف. إذن الصدقة في الشرع أوسع، الصدقة في الشرع أوسع، يعني تتعدى إلى الأعمال سواء كانت أقوال أو أفعال أو أموال إلى آخره، أو نفقات، كل هذه تعتبر من قبيل الصدقات. لكن ما يتعلق بالعرف هذه الصدقة المقصود بهذا. فإذا قال والله لأتصدقن بعشر آلاف ريال وتصدق على ولده أو على زوجته أو على نفسه، فهم يذكرون هذا يعني. فإذا حصل بأنه أكل هذه الأشياء نقول لا، حتى يتصدق على غير نفسه، حتى تصبح ماذا؟ صدقة، وإلا يكون حانثا. فشاهد أن الصدقة في العرف مضيقة، والصدقة في الشرع موسعة، والصدقة في الشرع ماذا؟ موسعة. وأن أفضل الصدقات هو ما يعني ماذا؟ ما يخرجه ماذا؟ الشخص على الأقارب، ولو كان من قبيل الواجبات، ولو كان من قبيل ماذا الواجبات تسمى صدقة، وهي من أفضل الصدقات، وهي من أفضل ماذا؟ الصدقات، أي على الأقارب. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. نعم، ذكر ما يتعلق بإنفاق المرأة، وهي ما يتعلق بالصدقة، ما يتعلق بالصدقة، فيقول: إذا أنفقت المرأة، إذا أنفقت ماذا؟ المرأة. والمقصود بالمرأة ها هنا الزوجة، والمقصود بالمرأة ها هنا ماذا؟ الزوجة، لآخر الحديث، آخر الحديث يدل على أن المنفقة هي الزوجة. فيقول: إذا أنفقت المرأة، لأن بعضهم يقول عمم، والمقصود بالمرأة هي القائمة على البيت، قد تكون زوجة، قد تكون أخت، عمة، إلى آخره. لكن الراجع عند المقصود بالمرأة ها هنا الزوجة، المقصود بالمرأة ها هنا الزوجة. قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، بيتها هو بيت الزوج، لكن باعتبار أنها ساكنة فيه فأضيف إليها، غير مفسدة. ومعنى غير ماذا مفسدة؟ يعني ما أنفقت في شيء مكروه أو محرم، ما هو في شيء مكروه أو محرم، يعني هذا قيد، لابد من هذا القيد، أنها غير مفسدة، يعني بمعنى أنها أنفقت في الفقراء والمساكين. أما إذا أنفقت في شيء يعني ماذا؟ يعني مكروه أو حرام، هذه لا تدخل في هذا الأمر، لا تدخل في هذا الأمر، فهي لا تؤجر بل تؤزر، لا تؤجر بل تؤزر. قال: غير مفسدة كان لها أجرها، كان لها ماذا؟ أجرها. وهذه النفقات يعني قد جاء ما يقيدها أنها تبتغي بذلك وجه الله. أما يعني كما جاء في حديث سعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها ماذا؟ وجه الله. لابد من هذه القيود إذا جاءتك أحاديث مطلقة وعندك أحاديث تقيدها. فإذا أنفق الإنسان باعتبار العرف، باعتبار العادة، ما في أجر، نقول هي عادة وعرف، وإن كان نفعها يتعدى. فحديث سعد يقيد: تبتغي بها ماذا؟ وجه الله، تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت ماذا عليها. فالإنسان يطلب الاحتساب، أو يقال أنها إذا ابتغت بها وجه الله أعظم الله عز وجل لها الأجر أكثر، وإذا أخرجتها إلى غيرها ينتفع ذاك الغير. وهذه قاعدة عند العلماء، أن هذا إذا كان له نفع يتعدى فإن الإنسان يؤجر، وإذا احتسب الأجر كان الأجر أعظم، كان الأجر أعظم، قد يقال هذا. قال: كان لها أجرها بما أنفقت، أجرها بما أنفقت. قال: ولزوجها أجر بما اكتسب، لأن الكاسب لهذه الأموال الذي أخرجتها هو الزوج، هو الذي يذهب يتكسب. وللخازن، إذا كان قائم على المستودع، خازن يعني على مال سيده، مثل ذلك، يعني هذا يؤجر باعتبار أنه أعطاه، وهي الزوجة، وهذا يؤجر باعتبار أنه صاحب الكسب، وذاك يؤجر باعتبار أنه الحافظ لهذه، الحافظ لهذا الطعام. فالكل يؤجر، فالكل ماذا؟ يؤجر، ولا ينقص ماذا؟ أجر بعضهم من بعض، يعني ذاك كامل وهذا كامل وهذا كامل، الأجر كامل للكل. قال: من أجر بعضهم شيئا، من أجر بعضهم ماذا؟ شيئا. يبقى عندنا هذه المرأة الذي أنفقت، هذه المرأة الذي ماذا أنفقت، فغير مفسدة، هذا لابد من هذا القيد. أما إذا كانت مفسدة مر معنا أن هذا لا يصلح. لكن يبقى عندنا إذا كانت هذه المرأة أخرجت من دون إذن الزوج، إما أن يكون عندها إذن، لو عندها إذن يعني مقالي ما في إشكال، تحصل يحصل لها هذا الأجر العظيم. وإن كان عندها إذن عرفي، أيضا العرف جاري على أنه لا حرج أن تنفق، أيضا هذا لا إشكال فيه. أو الحالة الثالثة، إذا جرى العرف يعني بمعنى أن هذه الأشياء مما يتسامح عنها، بعض الزوائد الأكل، بعض الأشياء الذي قد يفسد فتخرجه ماذا؟ المرأة. عادة الأزواج ما يسألون عن هذه الأشياء، ما يسألون عن هذه ماذا؟ الأشياء. لكن إذا كان هذا الشخص معروف بالبخل، هذا الشخص معروف بالبخل، ويمنع المرأة من أنها تخرج شيئا من ماله، يمنعها من أن تخرج شيئا من ماله، فهل لها أن تخرج من ماله وإن كان شيئا يسيرا، شيئا زهيدا؟ نقول لا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. طيب وإن كانت هذه الأشياء ستفسد؟ قال العلماء وإن كانت هذه الأشياء ستفسد، لكن ماذا تفعل المرأة؟ تخرج هذه المرأة وتجعل الضمان عليها، يعني بمعنى أنها تتصرف تصرف ماذا؟ الفضولي، تخرج من ماله ويكون الصدقة لها وتسدد في آخر الشهر من مالها، إذا أبى الزوج أن يمضي هذه الصدقة، فإذا أمضاها بعد أن يخبر فترجع له. وإن قال قائل أن هذه صدقة عبادة لابد أن يخبر، نقول إن كانت عبادة فلو أقرها بعد الإخراج على الصحيح وأجازها أن هذا يصلح. ذكر هذه الفائدة العلامة العثيمين في أبواب الزكاة، لو أن إنسانا زكى عنك ولم يخبرك ثم أخبرك قال قد أجزتك، قال العلامة العثيمين أن هذا لا حرج فيه. ودي على ذلك قصة أبي هريرة، قصة ماذا أبي هريرة؟ أنه كان يتصرف في شيء ما له الحق في التصرف فيه وهي صدقات، وهي ما يتعلم هذا به الصدقات، فالذي يظهر أنه لا حرج، أنه لكن الأحوط من الإنسان في باب العبادات يخبر غيره، كفارات صدقات زكاة، الأولى أن تخبر ماذا غيره. فلو أخرجت ثم أطلعت على هذا الأمقال قد أجزت، يقول علام العثيمين أنه لا حرج، أنه لا حرج، واستدل به أن هذا من قبيل موقوف على إذنه وقد أذن. وإيش الإشكال في مثل هذه القضية؟ فعلى كل، فالمرأة إذا كان الزوج يمنع فلا يحل، إذا كان الزوج يمنع فلا يحل، لكن إذا كان لا يمنع فلا حرج في هذه الحالة، إما بلسان المقال أو بلسان ماذا الحال، إما بلسان المقال أو بلسان ماذا الحال. أظن قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة بن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال جاءت زينب امرأة بن مسعود، متى جاءت؟ لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من المصلى، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد النساء بالصدقة، وكان مع بلال ومتك على بلال وكان يعظ النساء، ثم قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار الحديث. فشاهد أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود يعني كانت يعني في المصلى، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته جاءت إلى البيت، جاءت ماذا إلى البيت، فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، أمرت اليوم بالصدقة، والمقصود بالصدقة الصدقة النافلة، المقصود بالصدقة الصدقة النافلة، أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي، حلي لي، فأردت أن أتصدق به، يدل على أنها تريد أن تتصدق الصدقة النافلة ليس الزكاة الحلي هذه، بل بعض العلماء استدل بهذا الحديث أن الحلي لا زكاة فيه، لهذا جاء تصدقنا من حليكنا، وجاءت تقول كان لماذا حلي فأردت أن أتصدق به، ففيه يعني إشارة إلى أن حلي المرأة لا زكاة ماذا فيه، فقالت أردت أن أتصدق به، أردت أن أتصدق ماذا به، يعني بمعنى لما سمعت الحث على الصدقة أردت أن أتصدق، فلما أردت أن أخرج الصدقة أي في غير عبد الله بن مسعود وولده، قال عبد الله بن مسعود أنه ولده أحق من أتصدق به عليهم، قال أين تذهبين، نحن أحق بهذه الصدقة، نحن أحق بهذه ماذا الصدقة، أنا ولدي، لأنهم كانوا فقراء، كانوا فقراء ويحتاجون إلى هذه الصدقة، فاحتمال أن تكون هذه زكاة واحتمال أن تكون صدقة من الصدقات، سيأتي مبحث الزكاة، لكن الظاهر أنها صدقة نافلة وليست من قبيل الواجب، لكن ما يتعلق بالزكاة الواجبة على الزوج والأولاد سيأتي مبحثها. قال زعم بن مسعود بمعنى قال، الزعم بمعنى قال ابن مسعود أنه ولده أحق من أتصدق به عليهم، أحق من أتصدق به ماذا عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود صدقة ماذا؟ ابن مسعود. لماذا؟ لأن النفقة على الأقرب في الأقرب أولى، النفقة على الأقرب في الأقرب أولى من الأبعد، الزوج أقرب إليها، ولدها أقرب ماذا إليها من الفقراء والمساكين من غير ماذا الأقارب. فقال صدق عبد الله المسعود، صدق عبد الله ماذا ابن مسعود، قال زوجك ولدك أحق من تصدقت به عليهم. فجاءت يعني تريد يعني أن تقبل صدقتها، يعني ظنت أن عبد الله بن مسعود هو من العلماء، عبد الله بن مسعود أنها لما تصدق عليه أنها ما سيكون لها أجر، وهي تريد الأجر، النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فتريد أن تتصدق حتى تقبل صدقتها. فقال عبد الله بن مسعود نحن أحقها بهذه الصدقة وتسمى صدقة، فكأنها تريد أن تتأكد من النبي صلى الله عليه وسلم هل إذا أعطيت عبد الله بن مسعود ولده من هذا المال تعتبر صدقة لي، فتريد تتأكد كيف تخرج يعني مالا تريد به الصدقة ثم في الأخير ما يكون صدقة، فتظن أن الصدقة لغير الزوج والأولاد والغير الأقارب، وللأقارب لا تسمى صدقات. فجاءت تتأكد من النبي صلى الله عليه وسلم لأنها حتى تقوم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فأرادت أن تتصدق. فاعترضها عبد الله ماذا ابن مسعود، اعترضها عبد الله ماذا ابن مسعود، فقال نحن أحق بهذه ماذا الصدقة. وها هنا يذكر العلماء مبحثا وهي ما يتعلق بزكاة الزوجة للزوج، هذا على الاحتمال أنها صدقة لا إشكال، احتمال على أنها صدقة لا إشكال، سواء كان عبد الله بن مسعود يعني ماذا يعني محتاجا أو غير محتاج، أمر الصدقة واسع، أمر الصدقة ماذا واسع. لكن يبقى عندنا يعني الزكاة، فإذا كان عندها الزكاة إما مال حال عليه الحول بلغ النصاب أو ذهب، فتريد أن تتصدق على القول بزكاة الحلي، فهل يجوز لها أن تتصدق أو هل يصلح لها أن تتصدق على زوجها وعلى ولدها من هذا ماذا من هذه الزكاة أو لا يصلح؟ الراجح أنه إذا توفر المقتضي وارتفع المانع أنه لا إشكال. أولا عبد الله بن مسعود ولده من الفقراء والزكاة هي للفقراء، فهذا الوصف فيه، الوصف هذا فيه، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة أن الزوج يخرج فيما يتعلق بالزكاة، يعني ما عندنا دليل أن يعني الزكاة يعني تخرج في الفقراء والمساكين، لكن ما عدا الأزواج والفقراء المساكين، ما عدا الأزواج فقراء كانوا أو مساكين، ما في دليل على هذا الاستثناء، لا دليل. إذن ما دام أنه فقير فقد توفر فيه القيد الأول، فقير فيدخل في عموم الفقراء، هذا أمر. الأمر الثاني أنه قد ارتفع المانع، ما المانع؟ المرأة ما يجب عليها بالإجماع إلا ما جعل ابن حزم قال في هذه المسألة أن الزوج إذا كان فقير يجب على الزوجة أن تنفق عليه، ما في قائل بهذا إلا ابن حزم وأنكروا عليه، وأنكروا عليه. إذن بمعنى أنها لو أعطت الزكاة لزوجها ما أسقطت واجب، ما هو الواجب؟ الإنفاق عليه، وما يجب عليها أن تنفق عليه. إذن ارتفع المانع وجد المقتضي، الرجل فقير وارتفع المانع وهو أنها بإعطائها الزكاة ما أسقطت واجب عن نفسها وهو واجب النفقة على عبد الله بن مسعود، فصحت هذه الزكاة. قد يقول قائل وهذا هو الإشكال ربما أكبر منه لأن الجمهور يمنعون، قالوا هذه الزكاة سترجع فتأكل منها الزوجة، سترجع فتأكل منها الزوج، سينفق على ولده وعلى زوجته من هذه ماذا الزكاة. قال العلماء رجوعها إلى الزوجة من طريق آخر ما له علاقة، رجوعها إلى الزوجة من طريق آخر ليس له ماذا علاقة. عبد الله بن مسعود تملكها، وإذا تملك الإنسان المال ينفقه على من شاء، ينفقه ماذا على من شاء ولا إشكال، ينفقه على من شاء ولا إشكال. كما قالوا لو أن إنسانا عنده زكاة ماله وعنده ابن عم فقير فأعطاها إياه، مات ابن العم قبل أن يستمتع بالزكاة هذه ولا وارث له إلا هذا الشخص، فرجعت الصدقة الذي أخرجها، هل في إشكال ولا ما في إشكال؟ خرجت من طريق ورجعت من طريق آخر، خرجت من طريق الزكاة ورجعت من طريق الميراث، وتلك خرجت من طريق الزكاة ورجعت من طريق النفقة، إيش الإشكال؟ فلا إشكال ماذا فيها، فالراجح أنه لا حرج، الراجح أنه ماذا لا حرج. وهكذا يبقى عندنا العكس وهي ما يتعلق بزكاة الزوج على زوجته، الزوج عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، ويعني هل له أن يخرج الزكاة في الزوجة؟ نقول إذا لم يمنع بها واجبا عليه فلا حرج. كيف واجبا عليه؟ المرأة كأن يكون عندها ديون ما لها علاقة بالنفقات، المرأة تكون استدانت ديونا إما قبل الزواج أو بعده ما لها علاقة بالنفقات، ما له علاقة بالنفقة، وما استطاعت أن تسدد هذه الديون، والزوج عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. إذن وجد المقتضي ما هو؟ مدين. وارتفع المانع وهو أنه لا يجب على الإنسان أن يسدد دين زوجته الذي لا يتعلق بالنفقة، فعلى هذا لا مانع، وهذا القول هو الراجح أنه إذا لم يمنع به واجبا أنه لا حرج. وجد المقتضي وارتفع المانع فلا حرج أن يزكي الإنسان على زوجته، بمعنى يسدد الدين الذي عليها الذي لا يتعلق له بالنفقة. وهكذا فيما يتعلق بالولد مع الوالد، يعني هذا الولد عنده مال، عنده مال وثري، عنده مال بلغ النصاب، وعنده والد فقير لكن ما يستطيع أن ينفق عليه، عنده والد فقير لكن ما يستطيع إلا أن ينفق على نفسه، لكن عنده الزكاة هذه، عنده هذه ماذا؟ الزكاة. فهل أن يخرجها في والده؟ قال العلماء لا حرج. والعكس بالعكس، أب عنده مال بلغ النصاب وعنده ولد فقير لكن ما عنده القدرة في النفقة عليه، ما عنده، أو عليه ديون الولد لم تتعلق بالنفقات، فلا حرج. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا وجد المعتضي وهو الفقر وارتفع المانع وهو عدم إسقاط إيجاب شيء على المزكي أنه لا حرج من إخراج هذه الزكاة، خلافا للجمهور، خلافا للجمهور الذي يمنعون الأصول في الفروع والفروع في الأصول، أو الزوج مع الزوجة أو الزوجة مع الزوج. والراجح أنه إذا توفر المعتضي وارتفع المانع أنه لا حرج من إخراج الزكاة من الأصول للفروع ومن الفروع للأصول ومن الزوج للزوج والعكس، وماذا؟ العكس. وبعضهم استدل بهذا الحديث، قالوا لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصدقة هل هي واجبة أو نافلة، مع احتمال أنها واجبة، مع احتمال أنها زكاة فتريد أن تخرجها. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصلها مع وجود احتمال فينزل صدقة بن مسعود عام، يعني ترك الاستفصال، يعني لفظ استفصال زينب، النبي صلى الله عليه وسلم استفصل زينب، فقالوا ترك الاستفصال في مقام احتمال أنها واجبة أو نافلة ينزل منزلة العموم في المقال، وأنه لا مانع أن تخرج المرأة الزكاة في زوجها، أن تخرج المرأة زكاة في زوجها، لكن ظاهر الحديث أنها نافلة، ظاهر الحديث أنها نافلة، لكن يستدل على هذه المسألة بمسألة أخرى يعني خارج هذا الحديث. أفضل الله. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. ناسب أن يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث بعد فضل إخراج الصدقات، بعد فضل إخراج الصدقات ينبه على أنها وإن كان لها فضل عظيم هذه الصدقات لا تسأل الصدقات، لا تسأل ماذا؟ الصدقات. فأتى بهذا الحديث فيقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال، هذه تدل على الدوام والاستمرار أنها عادة له، عادة دائمة ومستمرة، ما يزال الرجل، وهذا الرجل خارج مخارج الغالب، حتى النساء ما يزال الرجل يسأل الناس، أي على هذا الدوام وعلى هذه الحال، حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وهذا الإنسان الذي سأل ما هو صاحب حاجة، ولا كذلك يعني مضطر، ولا كذلك ماذا؟ مضطر، وإنما يسأل ماذا؟ الصدقة، وعنده أيضا دوام واستمرار في سؤال هذه ماذا؟ الصدقة، لا فقر ولا حاجة ولا ضرورة، لكن يسأل. فحكم هذا الفعل بأنه أشبه أن يكون كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، فيكون الجزاء من جنس العمل. لما يعني أهان يعني ماذا؟ نفسه، وأعظم الإهانة فيما يتعلق بأعضائه تحصل لوجه ماذا؟ الإنسان. فكان الجزاء من جنس العمل، ينزع عنه لحم وجهه يوم القيامة، فكل إنسان ينظر إليه يقول هذا منزع وجه اللحم، أين ذهب ماذا؟ لحمه، ذهب حياؤه وخجله ماذا في الدنيا، لم يكن خجلا ولم يكن حييا فيما يتعلق بسؤال الناس. فهذا فيه تحذير للسائل أن يأخذ ما لا يستحب له أن يأخذه، ما لا يستحب له ماذا أن يأخذه. فهذا الفعل يدل على أنه حرام، بل يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، وفيه ذم المسألة، فيه أن هذا الإنسان يذم، في أن هذا الإنسان يذم حينما يسأل غيره، لا محتاج ولا فقير ولا كذلك ماذا مضطر، فيسأل الصدقة قليلة كانت ماذا أو كثيرة. فهذا فيه تحذير أن هذا الفعل كبير من كبائر ماذا الذنوب، يسأل ما لا يستحق، هذا أمر محرم، بل كبير من كبائر ماذا الذنوب، سواء كان قليلا أو كان كثيرا. والآن أصبحت مهنة، بعض الناس الآن أصبحت عنده مهنة، يترك العمل ويترك الوظيفة، يقول إيش تحصل للوظيفة هذه؟ الوظيفة تأتي في الشهر 100,000، أنا أحصل في اليوم 20,000 30,000، خاصة إذا وقف أمام المصارف عند الصرافين، بعض الناس يرمي ما في، يخرج مع ما شاء الله كيس 1,000 يرميه ما عنده مشكل، فبعضهم يتقصد أن يجلس في هذه الأماكن، أو يجلس أمام بيوت المسؤولين والتجار، أو أمام الدكاكين، أو يعني في أماكن يعرف أن فيها ثراء، وبعضهم يعني ما يسأل هكذا، ما يسأل هكذا، وإنما يعني يسأل بحاله، ما هو يسأل بلسانه، يعني يجعل حالك كأنه صاحب رثة، ملابس مقطعة، تعبان، عنده شيء من الضعف، هذا السؤال بلسان الحال. وهذا الثاني أعظم من الأول، لو أنه مد يده كان أهون من كونه يفعل هذه الحركات حتى يعطى، حتى ماذا يعطى. والناس تفننوا، أصبح فن هذا السؤال، هذا أصبح فن من الفنون، بعضهم يأتي بسيارة كاملة فيوزعهم على الأماكن المخارج، آخر النهار يأخذهم، ثم بعد ذلك يحصي إيش الذي عندهم، فيعطيهم زايد ناقص عمال عنده، والباقي يضعه في الخزانة، شغل موجود، هذا هذا موجود، بل وصل ببعضهم أنه يعني يقطع أيدي الأطفال وهم صغار، ثم ما يذهب بهم إلى دول الخليج أو الأماكن الذي فيها الثراء، ويجعلهم في الشوارع مقطوع اليد، سبحان الله يمر تاجر فيعطي، ثم يجمعهم في آخر النهار، اكتشفوا حالات عجائب وغرائب، بعضهم يمد رجله على أنها مقطوعة أو مكسورة، وهذا يلفها تحت العربية ويم ما في شيء، لما ينتهي ينظر ما في أحد، مشى مشى عاديا. أخبرنا بعض الأخوة في بعض المساجد في عدن، قال دخل أحد متكئ على هذا ويسأل الناس، قال فتتبعته فدخل إلى الحمام فاغتسل وتجهز وخذ والعصي كذا في يده يمشي، كانت العصي هكذا. فعندهم حيل، عندهم ماذا حيل لأخذ هذه الأموال، يقول الراتب هذا معسة 100,000 في الشهر، أنا محصل في العشر الأيام 200,000 250,000، يعني أصبح مهنة، أصبحت هذه مهنة، وما يدري هذا المسكين أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر ماذا الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. هذا الحديث يختلف عن الحديث الأول، ومنهم من قال يحمل المطلق على المقيد، وأن ذاك يعني يحمل على هذا، والصحيح أن ذاك له حكم، ذاك يدل على الدوام، أنه يسأل وما هو مستحق على الدوام، كبيرة من كبائر الذنوب. هذا يسأل الناس تكثرا، عنده مال لكن يريد يستكثر من أمواله، عنده مال يكفيه لكن يريد الاستكثار، ولو مرة واحدة، نقول ظاهر الحديث ولو مرة واحدة، ذاك يدل على الاستمرار، وهذا مرة واحدة، وذاك مطلق يعني لا يستحق لكن قد لا يستكثر، وهذا يريد الاستكثار. فالثاني هذا أعظم، الثاني هذا ماذا أعظم، من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. ما معنى يسأل جمرا؟ يسأل جمرا بمعنى يوم القيامة يعذب بالجمر، أي توضع في يديه أو توضع على جسمه الجمر من النار، الجمر ماذا من النار. فإنما يسأل جمرا، قال فليستقل أو ليستكثر، استكثر من هذه المسألة أو يقل من هذه المسألة، هذا تهديد، خارج مخرج التهديد، اللفظ الأخير فليستقل وليستكثر، ما هو أمر له أنه يجعلها قليلة أو كثيرة مخير، لا هذا تهديد، خارج مخرج التهديد، خارج مخرج التهديد. إذن الثاني في الحكم يختلف عن الأول، هذا يسأل ولو مرة واحدة يدخل في هذا الوعيد، ويكون ارتكب كبيرة من كبائر ماذا الذنوب، لوجود العقوبة الخاصة يوم القيامة ماذا عليه، ويريد أن يستكثر من الأموال، الأول على الدوام لكن ما يريد الاستكثار، لكنه ما هو مستحق أيضا، هذا ماذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم. قال عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له. الله في عندك الله هكذا؟ أيوه. طيب نعم أيوه. فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. هذا الحديث يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر وهو ما يتعلق أن الإنسان أبواب الرزق كأنه يقول كثيرة، أبواب الرزق كثيرة، وما دام عندك قدرة على الاسترزاق فأبواب الرزق كثيرة، ولو تأتي إلى أدنى أبواب الرزق الذي قد تلام عليها ويقول أن امتهن نفسه مهنة يعني رديئة دنيئة، وهي ما يتعلق الإتيان بالحطب. الإتيان ماذا بالحطب؟ يقول يعني هذا أولى للإنسان من أن يسأل الناس، حتى وإن سألهم قد ربما يعطونه، إذا ظن أنهم إذا سألهم سيعطونه وأنه فقير وصاحب حاجة أيضا لا يسأل، ويأتي إلى يعني مهنة قد تكون ممتحنة أو قد تكون فيها دناءة لا يبالي، يذهب ما عنده حمار ما عنده سيارة ما عنده عربية، يأخذ فأسه فيذهب إلى الصحراء فيأتي بالحطب على ظهره في بيعه، يقول هذا أفضل له، أفضل له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، إذا منعوه عظيمة، وإذا أعطوه أيضا هذا أمر منفر عنه، الحطب أولى منه، يعني قد تسأل فيعطوك مع هذا احتطب لك، وقد لا يعطوك هذه مشكلة أنك سألت ما أعطوك ولا احتطبت، هذا أيضا أكبر من الأولى. قال: لأن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحزمة، فيأتي بحزمة من الحطب، فيأتي بحزمة ما دام الحطب، ويعني ما هو يعني هذا طريق من طرق الاسترزاق، ما هو هذا فقط، قد يفرش الإنسان يبيع الطماطم البطاط، يبيع مثلا على أي شيء، يقلد الكتب، يعمل أي حرفة، ليست مقصود الحطب الآن، لكن هذه وسيلة من وسائل الاسترزاق، من وسائل الاسترزاق هذه، وهي سهلة على كثير من الناس. الحطب ملأ الصحراء، الحطب ملأ الصحراء، تجمع عود من هنا وعود من هنا وتجد من سيشتري، تجد من سيشتري، مثل أصحاب الأفران تأتي لبعود بعودين يشتري، تأخذ الألف والألفين وتمشي رزق. قال: فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير، بمعنى أن هذا أخير للإنسان، خير له من أن يسأل الناس، خير له من أن يسأل الناس، كما قلنا السؤال بلسان المقال أعطوني، أو بلسان الحال وهو أن يظهر على نفسه الفقر والحاجة وكذا حتى يلتفت إليه وينتبه ماذا له. وبعض الناس قد يكون في بعض الأماكن يبيع أشياء ما لها أي معنى، لكن من أجل يعطوه، يعني يبيع أشياء ما تأتي له من أول النهار إلى آخره، ما سيحصل منها بذاك الرزق، لكن هو يجعلها وسيلة للتسول، لما يرونه يعني يقول هذا مسكين، يأخذ منه بهذا الشيء بعشرة وأعطاه ألف جيبة لأنه فقير. فبعضهم يجعل حيلة للسؤال بهذه الطريقة، يبيع أشياء من أجل أن ينتبه له حتى يتصدق عليه، فيجعلها ذريعة لهذا الأمر. قال: أعطوه أم منعوه؟ رواه البخاري. أضرك الله. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. نعم، هذا الحديث هو حديث يعني سمرة رضي الله تعالى عنه، حديث سمرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث ماذا ثابت، حديث ماذا ثابت، وهو يشبه حديث ابن عمر الذي مر معنا، يشبه حديث ابن عمر الذي مر معنا في قوله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد. ما معنى كد؟ أي بمعنى أنها جروح على وجه الإنسان، جروح على وجه ماذا الإنسان، يكد بها وجهه، يكد بها ماذا الرجل ماذا وجهه، سواء كان الرجل أو المرأة، يكد بها بمعنى يذهب حياء وجهه ماء وجهه، كحديث ابن عمر تماما. فهي كد، معنى كد أي تأتي فتجعل يعني جروح، وهكذا أيضا ماذا إذهاب ماء وجه ماذا الإنسان. قال: هذه حرام، كد يكد بها الرجل وجهه. قال وهذا استثناء إلا أن يسأل الرجل أو المرأة سلطانا، سلطانا أي بيت مال المسلمين، يسأل السلطان من بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين إذا كان للإنسان حاجة، إذا كان للإنسان حاجة فله حق فيه، أما إذا لم يكن للإنسان حاجة وإن كان له حق ماذا فيه، بعض العلماء يقيد بهذا القيد وبعضهم يطلق، إلا أن يسأل سلطانا من بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين هو للمسلمين، ما دام سأل فيعطوه فلا يدخل في النهي، لا يدخل ماذا في النهي. وبعضهم قيدها لابد أن يكون صاحب حاجة، إما مضطر وإما محتاج، أما يسأل وليس في حاجة ولا في اضطرار قالوا يبقى على عمومه، لأنه يأخذ حق غيره من المسلمين، يأخذ حق غيره ماذا من المسلمين. قال أو في أمر لابد منه، هذا هو الاستثناء الثاني، يعني يسأل غير السلطان من الناس في أمر لا بد منه، ما هي الذي لا بد منه؟ حاجة أو ضرورة نزلت به حاجة ونزل به ماذا؟ ضرر غير السلطان، اسأل غير السلطان فللحاجة. وهذا الحديث يقيد ما مضى معنا فيما يتعلق بالنهي عن المسألة، حديث ابن عمر وحديث الحديث الآخر أيضا الذي بعده، فهذا يقيد الأحاديث الذي مرت معنا أنه إذا كان في أمر لا بد منه هل يدخل في النهي؟ نقول لا يدخل في النهي، لا يدخل ماذا في النهي، فسأل لأنه محتاج بالفعل. وأيضا ذكروا صور على هذه المسألة، إذا كان إنسان عنده صدقة مال يوزعها ويريد أن يسأل عن الفقراء، هل لك أن تعرف بنفسك أنك من الفقراء؟ لأنه يريد يسأل عن الفقراء، أين الفقراء وهذه زكاة مال؟ قال العلماء ما يدخل في النهي هذا، لماذا؟ لأنه فقير وهذا الإنسان يريد يوزعها للفقراء، فعرف بنفسه فقط تعريفا، مع أن الأكمل لا يقول بعض العلماء، ولكن يجوز من حيث الجواز يجوز، لكن الأكمل لا. أو صورة ثانية من هذه الأشياء، إذا سأل الإنسان والده أو الوالد ولده، أو سأل الإنسان زوجته أو أمه، هل هذا يدخل في النهي؟ نقول لا، هذا لا يدخل ماذا في النهي، لو سأل واحد من أقاربه لا يعتبر هذا في عرف الناس أن هذا ممتهن، لا هذا لا حرك فيه، أب أم زوجة أو العكس هذا ليس من قبيل السؤال. وما الدليل على هذا؟ أنه إذا كان من الأقارب ما يدخل في هذا، إذا سأل واحد من الأقارب ما يدخل، ها مالها؟ لا تريد تتصدق، والآن عرضت صدقة فذكر أنه من أهل الصدقة، هذا يأتي على القسم الأول، أما الثاني ما يريد أن يتصدق، فتأتي إلى يعني يأتي الزوجة للزوجة أنا أريد كذا وكذا، يجوز ولا ما يجوز؟ ها من ماله؟ لا ذاك نفقة واجبتك، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، هذه نفقة واجبة، لا لا يسأل شيء مباح، جيعان يقول لزوجته أعطيني كذا من ماله الخاص، ها لا هو يوجه لها يعرض عليها، احنا نريد السؤال مباشرة، ها الأعرابي ايش الأعرابي ايش فيه؟ لا لا أعرابي ما يفهم الأحكام، بعدها سيعلم يقال انتبه يا أعرابي. لا نريد سؤال أوضح من هذا، أنه يجوز من الزوجة أو كذا غير النفقة، ما له علاقة بالنفقة، شيء زايد، يقول لها أعطيني، اسأل زوجاته عندكم شيء، قصة بريرة اللحم ذا قال صدقة لها وهدية لنا فيها، فمعنى ذلك أن الشخص إذا لم يكن فيه امتهان لك من الأقارب، وجرت الأعراف هذه عرف الآن، أعراف ما في إشكال، تسأل أخاك ما عنده إشكال، ما هو ما يسمى امتهان، الامتهان إنسان لا تعرفه ولا يعرفك فتسأله، هذا الذي فيه الحرج في الحياة. لكن الأقارب فيما بينهم، الزوج زوج مع زوجته والزوج مع زوجه، الأخ مع أخيه، بل بعض الأصدقاء قد ما يكون بينهم شيء، صح ولا لا؟ قد ما يكون من قبيل الامتهان، فالأمر يرجع إلى هذا الأمر، يرجع إلى هذا الأمر. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل الصحيح أن الأموال التي اكتسبها الزوج مال له ولزوجته، أما المال التي الأموال التي اكتسبتها الزوجة هي خاصة لها وليس لزوجها؟ جزاكم الله خير. يعني الأموال التي تكسبها الزوج هي مشتركة بين الزوج والزوجة؟ ما صحيح هذا، هي مالها إلا النفقة والباقي ماله، ولهذا هو يورث، صح ولا لا؟ ومن اللي يورث الزوج لها الربع والثمن، صح؟ ما صحيح هذا. العكس، يعني ما يتعلق بمال الزوجة هل هو أيضا مشترك بين الزوج والزوج؟ ما صحيح، بل هذه مال خاص بها وما عليها النفقة على الزوج، ما عليها النفقة على الزوج، ولهذا تجد بعضهم يتسلط على الزوجات، يأتيها مال من هنا أو هنا أو عمل أو عندها خياطة أو شيء، فتجد أن الزوج يشدد عليها يريد أخذ مالها، ما يجوز له إلا بطيبة من نفسها، إلا إذا كان هذا الوقت الذي تعمل فيه يعني يأخذ من وقته ويريد يعني زوجته. فإذا تصالح أنا أعطيك فرصة للعمل هذا لكن أريد نصف الراتب، ما في مشكلة مقابل هذا، ما في مشكلة. أما بدون مقابل يعني يكون بينهما معاقدة عند الزواج أن استعمل، واضح، وافق على هذا في العقد ثم تكسبت أموال، أنا أريد نصف هذا المال، ما يجوز، هذا حرام. أما إذا لم يحصل بينهم تعاقد في أثناء العقد وإنما أرادت أن تعمل فيما بعد، قال لا ما في إشكال، لكن الراتب نصفين، هل في إشكال؟ نقول ما في إشكال، هذه مصالحة لأنه مقابل حقه، سيضيع نصف النهار، هذا من حقوقه. نعم عليها. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يأثم الزوج الذي ترك زوجته تتكسب بأعمال خارج البيت مع أنه لا ينفق عليها؟ وجزاكم الله خيرا. يعني ما ينفق عليها وتذهب تتكسب، يعني يترك زوجته تتكسب خارج البيت وهو لا ينفق عليها، وكيف بتأكل، كيف تشرب هذه، وكيف بتلبس، يعني هذا ماسك يده ما ينفق عليها، وهو يعني تارك للزوجة تتكسب تنفق على نفسها وربما تنفق على الزوج، أصبحت هي الرجل وعلى أولادها. إذا كان هذا العمل ما فيه شيء، المحظورات يعني لا اختلاط ولا فتنة، ما فيه شيء، ما شاء الإشكال العمل، ما زلنا النساء يعملنا من زمن النبي، زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، إذا لم يكن فيه شيء من المحظورات. نعم. يقول السائل صلى الله عليكم، في زماننا الآن أين أو كيف يوجد بيت مال المسلمين؟ هل موجود في كل الدول؟ بيت مال المسلمين موجود حتى في الدول الكافرة، صح ولا لا؟ مش مسلمين هم كفار، لكن البيت حق الأموال المصالح عامة موجود، صح؟ في كل مكان. كيف تقوم دول؟ الدول تحتاج لها موظفين وعمال وكذا، من أين سينفقون عليهم؟ من بنك يسمى تبع الدولة، هذا هذا بيت مال، هذا يسمى بيت مال لهم، تقوم بالمصالح، ما تقوم مصالح الدول إلا عندهم مال مخزون، من أجل سيروا ماذا؟ الدولة والموظفين والأعمال، ولا كيف يعني؟ هذا موجود يعني. نعم. لكن يختلف من بلد إلى بلد، بعض البلدان ولا ريال فيها. بالضبط. الزوج هو اللي يتكسب، الزوجة، أيوة، في البيت يربي الأولاد، ليش سقط إيش؟ طيب هذه أعراف مخالفة للشرع، النفقة على الزوج ما دام عقد عليها ويريد الاستمتاع لابد من النفقة عليها، وعنده أولاد لابد هو ينفق عليهم، ما لها علاقة الزوج مع وجود الأب، فانعكست الأمور. أين هذا، في الهند ولا فين هذا؟ الهند المرأة هي التي تدفع، صح ولا لا؟ تدفع المهر، تجهز البيت، تشتري السيارة للزوج، والزوج يأتي فقط. صحيح ذكر هذا في الهند، تدفع المهر، تجهز البيت، تتعب، تعمل سنوات حتى تجهز عش الزوجية كما يقال للزوج، والزوج يأتي يتزوج، هذه العجائب. خلاف الفطرة هذه، الواجب على الزوج هو الذي يعني يفعل هذا الأشياء، لكن إذا في يعني بعض العادات بعض الأعراف الزوج قد ما يعمل، والمرأة هي التي تعمل في هذه الحالة، تخرج وتختلط بالرجال وتزاحم الرجال وربما تعمل في أعمال شاقة، والزوج في البيت إيش معه، في الزوج نايم ولا إيش؟ ما وجد عمل، يعني يتعاونون فيما بينهم وهي وجدت العمل. عمل النساء واسع، أعمال النساء واسع، أقول لأن إذا تعاونت معه فقط إلا ما يجب عليها، والأمر الثاني حتى تنفق على نفسها عندها أو عندها أولاد أيضا لابد من النفق عليه. فإذا كان هذا العمل ما فيه محظور يعني شرعي ما في مشكلة، والزوج يعني قد أذن لها طبعا سيادة لها، هذا في فلوس. طيب نأخذ المسألة الأخيرة هذه.